لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوه. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب 25 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهان جمع كاهن، وأصل الكلمة من كهنة وكهنة، وتأتي بمعاني. المعنى الذي عند العرب الذي يراد منه الذي يدعي أنه يعلم الغيب، إنسان بيدعي أنه يعلم الغيب، يتصل بالشياطين، يتصل بالجان، ويبلغ الناس يحدث كذا يكون. لكن أصل الكلمة عندهم في اللغة من كهنة أو كهنة، بمعنى خدمة، خدمة أو سعى في المصلحة، أو سعى في مصلحة الرجل، أو قضى للرجل حاجته. هذه الأصل عند الكهان، عند النصارى معنى الخدام، يعني الخدام للأماكن اللي فيها. لكن هنا اللي مقصود بها الكاهن، الذي إنسان كأنه بيخدم الناس بدعوة أنه يعلم الغيب، يطلع على الغيب ويخبرهم. الغيب لا يعلمه إلا الله. من يدعي علم الغيب أنه يعلم الغيب هذا كافر مكذب بما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالذي يعلم الغيب فقط الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن مغيبات، هنا بإطلاع الله له، ليس بأنه هو بذاته يعلم غيب، لا، هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لكن يوحى إليه بكذا وكذا فيخبرنا: الجنة فيها كذا، النار فيها كذا، سيحدث كذا، يحدث كذا، بوحي من الله. وأبدا لم ينسب لنفسه أنه هو يعلم غيبا عليه الصلاة والسلام، ولكن هو يذكر أنه يوحى إليه بكذا وكذا. فما يتكلم به من كلام يقول: إنما أنا مثلكم، رجل زي غير من الرجال، يتكلم بالشيء الذي يراه أمامه عليه الصلاة والسلام، ويبين للناس هذا بيانا دقيقا جدا. يبين، يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض في حجته، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هي قطعة من النار، فليأخذ أو فليذر. هل هذا يعلم الغيب؟ لو كان يعلم الغيب وجيله اثنين يختصمون، دا عنده قضية مع دا ظلمني، دا عملني، يقوم يقول لهم: طيب انت غلطان، لا انت بتكذب، كلامك كذا، لا لا لا. ولكن يقول: انا اقضي بما اسمع، لان الله امره بذلك. كان ممكن ينزل عليه الوحي يخبره بذلك، لو كان ما حدش يقضي بعده ابدا، ما حدش يعرف يقضي. كان يقضي ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيد بالوحي في القضاء، لكن هو يقول: انا رجل زيكم، فيما تختصمون الي انا بحكم، بسمع الدعوة، أسمع البينة، أسمع الشهود، وبعدين أقضي بينكم باللي سمعت. خذوا بالكم إلا حنقضيله بحقه، هم كذب وأخذه هذا قطعة من النار يخرج يتأبطها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حين يحكم يحكم بالبينة وبالدعوة التي يسمعها صلى الله عليه وسلم وبالشهود الذين يشهدون في هذه الواقعة. ولذلك في مرة من المرات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان اختصما في ميراث قد درس بينهما. ميراث كان رجل عند ورث من أبيه أرض وأبوه ورثها من أبيه، وبعدين جاء آخر يقول ده أبوه وجده خدوا هذه الأرض من أبي وجد. ميراث درست من الماضي لا في بينات ولا في شهود، لكن في واحد قاعد في الأرض والتاني جاي من برا يقول الأرض دي بتاعتي أنا، ما عندوش لا بينة ولا شهود. طيب الحل حيكون إيه في هذا الشيء؟ هذا عندك بينة وشهود؟ يقول لا ما عنديش بينة وشهود. طيب أنت اللي قاعد في الأرض يقول ورثتها عن أبي، ما عرفش إيه أصل القضية مين واخدها، لكن أنا وارث الأرض عن أبي. طيب في الحالة دي حيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في الدعوة أن المدعي يأتي بينة وشهود، ما فيش بينة وشهود ملوش حاجة، ملوش حاجة. هذا الخارج، الداخل الأصل هو المالك، إن أصل أنها له. يبقى الرجل إلا قاعد في الأرض الأصلها بتاعته، لغاية ما التاني اللي في الخارج جاي بيدعي يأتي بينة على من ادعى واليمين على من أنكر. طيب هنا الآن حيتوجه اليمين على اللي قاعد في هذه الأرض إن احلف يمين إن أنت ما تعرفش إنه بتكذب، حيحلف اليمين الآن. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يحذر بقى إن أنا أقضي بينكم باللي أنا بسمعه، أما الحقيقة إيه أنا ما أعرفهاش، الله يعلمها. ما قالش طب يا رب عرفني بالحقيقة، لو كل حد عرفني بالحقيقة عرفني القضاء هيقضوا إزاي بعده عليه الصلاة والسلام، ما فيش حد هيقضي بشيء. كل واحد يقول لك طب هو عرف، لك إحنا هنعرف منين؟ هقضي بقى بدماغي وخلاص، ويبقى يظن كل إنسان أنه آثم فيما قدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقضي بينهما بما أعلمه الله عز وجل شرعا وليس وحيا بأن هذا مخطئ ولا هذا مصيب. فقال لهم يحفظهم عليه الصلاة والسلام الحديث الذي سمعناه، إن إلا حنقضي له بشيء من حق أخيه حيطلع واخد قطعة من النار، حيشيل الأرض نار يوم القيامة، أنت حر بقى أحمل. إذا بالإثنين كل واحد يقول مش عايز حقي لأخي، ما مش عايز أخد قطعة من النار، ليه؟ لا دا عايز ولا دا. الاثنين تنازلوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقضي، هنا يصلح بقى الآن يصلح بينهما، يقول أما إذ فعلتما ذلك. طيب نقسمها نصين، اقسموا الأرض نصين، اقتسم الأرض توخي الحق في القسم، اقسموا بالضبط فيها. وبعد ما اقسموا شو من العدلة بقى المطلقة الآن، يمكن عند القسم يجي اللي يقول ساكن هاخد الجزء ده عشان الجزء ده أحسن وأنا اللي قاعد فيها أصلا وكانت بتاعته، وترجع الحدوتة من تاني. لا لا لا، توخي الحق في القسمة، يبقى القطعتين قد بعض تماما، هنا في منافع قد اللي هنا في. طيب وبعد ذلك تعملوا إيه؟ اقتسم، استهم، اعملوا قرعة، من ياخد القطعة دي ومن ياخد القطعة دي. لما تعملوا قرعة وبعد كده إيه؟ ما هو ضروري الحكاية فيها حد ظالم وحد مظلوم قبل كده بس مش باين الآن. يقول تحلل، كل واحد يحلل التاني، يسامح التاني إذا كان أخذ حاجة زي. منتهى العدالة منه صلى الله عليه وسلم، والرأفة والرحمة والخوف من أنهم يعذب يوم القيامة بأخذ حاجة مش بتاعتهم، حلل بعض، كل واحد منهم تحلل مع الآخر وانتهت القضية بذلك. لو كان يعلم الغيب لكان قال له انت لا ابوك ظالم، انت لا الا ابوك ظالم، ده كان لا، هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولم يدعي ذلك صلوات الله وسلامه عليه. اشياء كثيره النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيها بما ظهر له، طالما ما جاش الوحي لا يدعي علم الغيب. يخرج مره من المرات ويجد الناس في الحدائق بتاعتهم عمالين يؤبروا النخيل، تأبير النخيل يعني يطلع على طلع النخلة الذكر يأخذ منها من الـ الـ الـ الأشياء اللي فيها المذكرة، وبعدين على النخل الأنثى يجعل هذه فيلقحها، يقوم النخلة تطرح البلح، يطلع البلح وافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بظنه، هو بيقول لهم ما أظن هذا يغني شيئا، هو مش فلاح صلى الله عليه وسلم، هو ما كانش فلاح، وهو في مكة أما علمه ربه سبحانه رعاية الغنم، كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ودي الحكمة حتى يصبر عليها يقدر يرعى الأمة بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لكن إنه فلاح يعرف الفلاحة ولا ما يعرفش، فلذلك بيقول لهم يعني أنا ما ظنش، لاحظ ما أظنه يغني شيء، هم افتكروا إن هو بيفتيهم ويقول لهم، هو ما قالش هذا شيء، قال ما أظن هذا يغني شيئا. طيب ومشى صلى الله عليه وسلم. إذا بهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنيش حاجة، ما تعملوش، ما تأبروش، ما أبروش النخل. السنة دي ما طلعش في النخل حاجة، زعلوا في آخر السنة، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قلت كذا، قال إنما هذا ظن، كنت أظن، أنا ظن، أنا قلت لكم أنا ما أفتكمش. أما ما أخبركم عن الله فلن أكذب فيه أبدا، مستحيل أني شرع عن الله وأقول لكم قال الله كذا وكنت، لا لا لا لا، ولكن هذا ظن أنا ظننته فلا تؤاخذوني بظني عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا قال أنا أظن كذا يبقى هو بشر كغير من البشر عليه الصلاة والسلام يظن هذا أيضا، لكن إذا قال إن الأمر فيه كذا بوحي من الله يبقى على ذلك هذا وحي من الله، ربنا يخبر بهذا مستحيل يدخل في ذلك الخطأ طالما أنه وحي من الله عز وجل. الغرض بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه، ده في حياته هيعلم الغيب بعد ما ماته، بعد ما يموت هيعلم الغيب ويذهب إليه الناس يا رسول الله اعمل لنا كذا ودينا كذا وقل لنا كذا، لا لا، هذا ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما قال تعوذ بالله أن يكون قبره وثنا يعبد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إنما علمنا كيف نعرف الشيء الخير من الشر لك صلي استخارة، استخير، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي عقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي عقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. يبقى هنا الإنسان حين يريد أعمل ولا ما أعملش لك صلي استخارة، ما انتش محتاج تروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أعمل ولا ما أعملش، تروح عند قبر سيدي فلان تقول لا لا مش محتاج لهذا خالص، ولكن بينك وبين الله عز وجل صلي لله عز وجل، اطلب من الله أن يختار لك الخير، فما أرشدك إليه افعله، ما استراح إليك قلبك افعله، ما وجدته ما يسر أمامك افعله. ما هنا بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. الكهنة بقى يزعمون أنهم يعلمون الغيب وإن بيطلعوا أنه حيحصل لك كذا ويحصل كذا، الحاجة الفلانية اللي اتسرقت يذهبوا للعراف يقوم العراف يقول لهم يكلم الشيطان، الشيطان يقول له في المكان الفلاني، لكن الشيطان عايز الثمن الأول، يدفع لي الأول، حيدفع له إيه؟ يدفع له يتقرب للشيطان بالعبادة للشيطان بالكفر بالله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك الكاهن ولا العراف ولا الساحر يقوم يقول للصاحبه تروح تجيب 3 فراخ بيض وتذبحهم على مش عارف ايه وتحط هات فراخ حمراء واذبحهم هات مش عارف هات ايه، هذا كله قربات لمين؟ الذبح ده لمين؟ الذبح للشيطان ليس لله سبحانه وتبارك وتعالى. وكم من الناس يصنعون ذلك ويقول لك اذبح الفرخة، والفلاحين شائع جدا، اذبح وبعدين حط ادفنها تحت الشجرة الفلانية، اذبحها واعملها وادفنها اذبحها ليه طب ما ناكلها، لا لا لا، دي قربان، قربان عشان تعرف يعرف له الغيب اللي عشان الشيطان يجي يضحك عليه، هذا كفر بالله. ولذلك ربنا يؤكد علينا معنى العبادة لا تكون إلا لله، إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، الذبح لأنهم كانوا يذبحون لغير الله وهؤلاء الكهان يأمرونهم بالذبح لغير الله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب اللي يذهب لهذا العراف عشان يقول له تسرق مني الحاجة الفلانية ودلني عليها ويقوم العراف يقول له عند فلان فلان سرقها وفلان عملها، هنا أي الأمر اللي فيه؟ يقول لنا من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، صدق العراف، لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، كأنه ترك دين الإسلام وراءه لغاية ما يتوب إلى الله عز وجل. 40 يوما لا تقبل لهذا الإنسان صلاة إذا ذهب للعراف وصدقه بما يقول. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه، إذا اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب كفر وارتد. إذا قال أجرب أو خرس وأعمل من زهقت وعملت لا تقبل له صلاة 40 يوما، فبهذا الفعل كفر دون كفر. يبقى هنا الإنسان المؤمن لا يتوجه إلى هؤلاء ولن يصدقوك أبدا، وإذا صدق إنسانا سيكذب على 100 إنسان وتتخرب الدنيا، الشيطان عايز إلا يخرب الدنيا. كم من إنسان يتسرق منه حاجة ويذهب للعراف والعراف يقول له فلان اللي سرقها، فلان اللي سرقها هذا يطلع قريبه، ابن عمه، أخوه، مرات أخوه، ويتعاركوا مع بعض ويشتدروا ويعدي متقطعين ومتهاجرين سنين، وبعدين يظهر اللص في يوم من الأيام. يمكن في مرة من المرات وإحنا هنا في المسجد وجاء أحد المصلين معنا وحكى حكاية بهذا الشيء، إن اتهموني بسرقة كذا وكذا، قالوا إن أنا سرقت منهم الحاجة الفلانية، وفتشوا وعملوا مش عارف إيه، واتقطع العيلتين عن بعض، ويعدي سنة ويتمسك الحرام، واحد بعيد خالص. انظر كيف صنع الشيطان، قطع العلاقات حتى لما هيرجعوا لبعض بعد كده مش هيرجعوا كويسين، هيرجعوا مع بعض وكنتوا تظلمتوني، انتوا قلتوا عني كذا، قلهم هو الكاهن اللي قال لنا والعراف اللي قال لنا، ومين وداكم حتى تكفر وتذهب إلى الكاهن والعراف؟ لذلك الإنسان المؤمن يبتعد عن هذه الأشياء تماما، لا يطلع عليها ولا يتفرج عليها ولا يفتح الدرايد ويشوف أنت والنجوم ولا حظك اليوم، هذا من الكفر بالله سبحانه. إن شاء الله نكمل هذا الحديث في العصر بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.